واسماعيل الصفا والقصب بكي والقصب بكي بكي قالوا الدمع بيفيد قالوا الدمع بيفيد ونجف الدمع عم خدة المحزون يا عين اتكي اتكي يا عين اتكي ساكن الفوق انزلي يا ساكن الفوق انزلي.